يلا فيصل، بسم الله. قال الناظم رحمه الله، رحمه الله، فقد يؤدي الجهمي هذا بعد، فقد يكون يؤدي الجهمي ايضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليله بلا كيف جد الواحد المتمزح الى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج ابواب السناء وتفتح، يقول الا مستغفر يقع غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، الا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، وقل ان خير الناس بعد محمد وزيره قدما ثم عثمان رجح، ورابع خير البريه بعدهم علي حليف الخير بخير ملجح، وانه مدرس لا ريب فيهم على نجم في الدوس، على نجم في الدوس في الخل تسرح سعيد وسعد. كيف؟ على نجم الفردوس بالنور تسرح. على نجم الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحه. الخل عندكم نسخه نسخه نسخه اخرى هذه. نعم. سعيد وسعد وابن عوف وطلحه وطلحه امين. يلا سمع، ارجع ارجع ارجع من حيث بدا. بلا كيف جل الواحد لو أنشدتها لكان أسهل لك. روى ذاك قوم، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، وقل إن خير، تحتاج إلى مراجعة يا أمين، لا بد أن تراجع. وقل إن خير الناس بعد محمد، وقل عليك أن تراجع. أخ لا بجانبه الذي له العباء القميص الرمادي صاحب النظارات، حفظ اسمك محمد، ما شاء الله كلكم اسمكم محمد، من أين يا محمد؟ من فيليزي. طيب سمعي. يمينه يمن بفضله، لازم أن تراجع، لا بد أن تراجع. يلا محمد. وقل ينزل الجبار في كل ليلة إلى كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإن له لا ريب فيه. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تقطع عن التعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدحهم. ما شاء الله، حفظ جيد ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عن بعض الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. أخ يلا غمار مناقشة، لابد من مناقشة وسوف تسألون. يلا. نعم، فيها إثبات صفة اليد أو صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وقد ينكر الجهمي. قد هذه ليش للتردد أم للتحقيق؟ التحقيق، يعني أنه ينكر الجهمي نسبة جامل بن صفوان، ينكر أيضا يمينه. ها الجهمية ينكرون ماذا؟ واحد فقط ينكرون، صفة اليدين الثابتتين لله تبارك وتعالى. ايش تقولون؟ هو كذلك، هكذا الجهمية تنكر. والمعتزلة؟ طيب والأشاعرة؟ يلا يا فرحات، أشاعر ينكرون؟ لا. ينكرون أم لا ينكرون؟ ينكرون إنكار المتأول، صح؟ لأن هناك من ينكر صفة اليدين إنكار الجاحد، وهناك من ينكر صفة اليدين إنكار المتأول. التأويل ايش؟ الفاسد ولا صحيح؟ الفاسد، تمام. طيب، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. أفادنا شيء في صدر البيت. محمد، محمد أنت؟ أنت؟ أنا أقول محمد على كل واحد فيك. محمد أنت اسمك؟ شوف يلا أسهل لي، خلاص أطلق هذا الاسم ما شاء الله لكل واحد. نعم، وأنه متصف بصفة اليدين. طيب، نريد آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى على ذلك، على ثبوت هذا. يلا يا عثمان. نعم نعم، بصيغة إيش؟ التثنية. نعم، أحسنت. نعم، أحسنت. مثاله أحسنت أحسنت. نعم، نعم، لأن الله قال أولم يروا أن خلقنا نحن، وضمير الجمع إذا أتى من عند الله يدل على التعظيم، وهو واحد أحد، فيه وجه ثاني. عنه باليد، مثل وكذلك بغيره، بغير ذلك. أحسنت. إذن نثبت لله صفة إيش؟ اليدين اللائقتين بالله تبارك وتعالى، كذا، وكلتا يديه بالفواضل تنفح. طيب، السنة. السنة أيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال نعم إن يمين الله تعالى ملأ لا يغيضها نفق سحاء الليل والنهار. وجاء أيضا في مسلم سحاء الليل والنهار ليلة ظرف زمان. وجاء أيضا في الصحيح كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة يقبض الله تبارك وتعالى السماوات والأرض بيمينه ثم يقول أنا الملك أين الملوك، أنا الجبار أين الجبارون. فذلك فدل ذلك على ثبوت هذه الصفة، صفة اليدين لله تبارك وتعالى، وهي صفة خبرية متوقف فيها على الخبر. من أي أنواع الصفات هذه؟ الذاتية، يعني التي لا تنفك عن الله ولم يزل الله متصفا بها أزلا وأبدا. ايش تقولون؟ وهي صفة ايش؟ خبرية. وش معنى خبرية؟ تثبت صلاح صالح صالح. نعم، لا نقول الصفة الخبرية هي التي لا تثبت إلا بالخبر الصحيح واحد، وضابطها عند أهل العلم هي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. طيب ماذا قلنا بالنسبة لصفة اليدين؟ الآن أثبتناها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين خالفوا الآن، يلا يا أحمد. يعني نعم، وليست يد الفيل كيد النملة وهكذا. صح، يد الفيل ليست كيد النملة، الظاهر سواء. فما باله يعني فما باله الخالق، يعني أيدي المخلوقين لا تتشابه. مع أنهم اتفقوا في هذا الاسم وفي هذه الصفة، لكن الكيفية مختلفة بين كل موصوف بهذه الصفة، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ وإن كنت أنت الآن أعطيت الجواب، إحنا الآن نود أن نعرف مذهب المخالف قبل أن نرد عليه. هذا وجه من وجوه الرد عليه، هذا وجه من وجوه الرد. يلا يا جلالي، ما كان عندك مشاركة؟ يلا. نعم، أحسنت. القول الثالث أن الله سبحانه وتعالى أثبت له يدين وأضافهما لنفسه. نعم، ولو كان هناك أحد، الإضافة التي أضافها الله لنفسه، بل يداه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هل هي من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، أم من باب إضافة الصفة إلى الموصوف؟ لأنه منهم من يقول من باب إضافة إيش؟ المخلوق إلى الخالق، النعمة والقوة مخلوقتان، فأضاف الله تعالى هاتين اليدين إليه على سبيل التشريف والتكريم، كإضافة البيت إليه، بيتي، وإضافة إيش؟ الناقة إليه. وهذا كله معلوم البطلان. لماذا؟ لأن الإضافة هنا هي إضافة إيش؟ يلا يا جلالي، من باب إضافة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. طيب فيه وجه آخر؟ يأبى ماذا؟ يأبى إيش؟ المجاز، يأبى المجاز. وجه ذلك يعينك جاري العزيز، يلا أكبر، أنت درست الحموية عندي، يلا. والقوة، أيوة، لكن فيه وجه رددنا به عليهم، وجه ظاهر جدا قوي، لما قال ربنا عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إيه طيب، إذا قلنا إن اليدين المراد بهما القوة والنعمة، راحت الحموية، يلا يا شكري. أحسنت، لم يظهر فضل آدم حينئذ، لأن الكل بقوة الله ونعمة الله، صحيح لا يظهر فضله لا على إبليس ولا على سائر الخلق، فهذا وجه ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ نعم، نعم. فإذا قلنا بأنه من النعمة والقوة، كيف نقول بأن النعمة والقوة تخفض وترفع وتبسط وأن لها أصابع؟ أحسنت، أحسنت. طيب يأتي بعض الناس يقول مثلا إننا إذا أثبتنا وقع في قلوبنا شيء، ما هو الجواب؟ يلا يا ملك. إذن الصفات تابعة للموصوف، ولا يلزم كما قال الأخ أحمد الاتفاق، الاتفاق في الاسم، الاتفاق في إيش؟ في المسمى والكيفية، وهذا نراه حتى بين بين إيش؟ بين المخلوقين. نعم، لأن الله له نعم كثيرة وقوته، بل لله القوة أو بل والله له القوة جميعا. لكن لو طرحنا عليكم سؤال الآن، إذا قلنا اليدان ثابتتان لله تبارك وتعالى، هل تكون السماء مخلوقة كما قال عز وجل والسماء بنيناها بأيد بأيد، هل هذه آية تدل على الجمع ونضيفها إلى آية سورة ياسين؟ يلا اسمعني. أحسنت، بأيد أي بقوة، الأيدي الأيد المراد به إيش؟ نعم هذا أيد، أيد القوة. تمام. الأخ الفرنسي اسمك محمد الذي قدم إلينا من مدينة بلفور، سألني سؤالا هذا الصباح حيرني حتى طاش النوم، لا غير صحيح، أقول سألني سؤالا ينبغي أن نصحح له شيء وللإخوة كذلك. سألت فقلت اليد ثابتة لله سبحانه وتعالى هي التي يستعملها لكذا وكذا، يستعملها للخلق وما إلى ذلك، فهل هذا التعبير صحيح ويجوز استعماله أم لا يجوز؟ يا محمد عليك أن تعرف أن هذا الباب باب عظيم، باب الخبر عن الله يقتصر فيه على استعمال الألفاظ الشرعية، الكلمات من الكتاب والسنة، فهمت؟ فلا نقول إن الله يستعمل بيده كذا وكذا، لأن هذا يوهم إلى شيء، يوهم الافتقار والحاجة، إذن لا يصح أن نقول هذا، نقول خلق آدم بيده، أما أن نقول استعمل يده ليخلق آدم هذا خلاف، خلاف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وخلاف الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فنقول خلق الله آدم إيش؟ بيده. العلماء يقولون إن الذي تولى تبارك وتعالى فعله بيده ثلاثة أشياء، خلق آدم بيده، وخلق الجنة بيده وغرس كرامتها بيده، وكتب التوراة بيده، الثلاث أشياء، وذكرت عن ابن عباس رضي الله عنهما، فلا نقول إنه إيش؟ يستعمل. كل الألفاظ في هذا الباب ينبغي أن تكون مضبوطة وأن تستعمل إلا إيش؟ إلا الألفاظ الشرعية، إلا الألفاظ الشرعية، لا يزاد فيها ولا ينقص. فنحن إذا قلنا إن يده جل جلاله يتصرف بها كيف يشاء، هذا ما أخطأنا فيه، حيث أنه يخفض بها ويقبض بها ويطوي بها، يطوي بها ولا ما يطوي؟ يطوي بها، يطوي بها السماوات. إحنا الآن استعملنا ماذا؟ الأفعال التي تدل على أفعاله تبارك وتعالى، لأنه قال والسماوات مطويات بيمينه، وإن كان صاحب التحرير وغيره يقول بيمينه بقهره، ولكن هذا على مذهب إيش؟ على شاعرة، لأنهم لا يثبتون هذه إيش الصفة. وطبعا عندهم هم أصل يمشون عليه، لأنهم يردون كل صفة إلى العقل، ما وافق العقل قبلوه وما خالف العقل ردوه، ويقولون إن الصفة التي ننكرها أو نحتاج إلى تأويلها لنفر من ماذا؟ من التشبيه، فننزه الله عن ذلك. وهم الآن فروا من شيء وقعوا فيه، ولما وقعوا وقعوا فيه قطعا. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية التدمرية، يقول إن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، صح؟ هذا وجه آخر من وجوه الرد. فهم الأشاعرة يثبتون الصفات التي يثبتونها، يثبتون سبع صفات مثلا، صح؟ ونحن الآن مثلا إذا أثبتوا صفة الإرادة أو العلم وما إلى ذلك، نقول أنتم الصفات التي أنكرتموها كصفة الرضا والمحبة والغضب والكراهة والتعجب والضحك وما إلى ذلك مما أثبت الله لنفسه، يقولون نحن لا نثبتها، لأن هذا يقتضي تشبيهه. يقول شيخ الإسلام تيمية وهو يرد عليهم إن القول في بعض الصفات كالقول في الآخر، كذلك نستطيع أن نقول لكم إن ما أثبتتم من الصفات أيضا يقتضي التشبيه. فمثلا إثباتكم لصفة الإرادة، مع أنهم أثبتوا صفة الإرادة بماذا؟ بالعقل، من طريق بعيد جدا، ولا ما من طريق بعيد؟ كيف من طريق بعيد؟ قالوا إنه عدد خلقه، فخلق السماوات والأراضين والمخلوقات، وهذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على أنها متباينة في الخلق، فتدل على أنه أراد ذلك، ولما تدل؟ تدل على الإرادة. طيب، يقولون التخصيص، التخصيص إيش؟ هذا تخصيص الخلق يفيد الإرادة. نعم، نقول المريد، المريد له إرادة، ونستطيع أن نضربكم بمعولكم فنقول إذا كانت له إرادة نستطيع أن نقول لكم إنه محتاج. فإنسان يتوجه إلى المطبخ ليأكل، يريد الأكل، إذن هو محتاج لذلك، إذن نستطيع أن نثبت له الافتقار. سوف يقول لا، الله سبحانه وتعالى يريد ولكنه غير محتاج. نقول نفس الشيء، نفس الشيء، يحب ولكن محبة لائقة به، لا محبة إيش؟ محبة المفتقر، مفتقر المحب لحبيبه. فهمتم؟ نقول القول في بعض الصفات كالقول في بعض الصفات، قول في بعض الصفات كالقول في الأخرى، في بعض الآخر نفس الشيء. كل صفة نثبتها لله على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، مع إثبات كمال الغنى له. طيب، أخذنا صفة اليدين، الثاني صفة النزول. فيه أنا الآن سآمر بهدم هذا الجدار، يلا واحد ما شارك، نشوف. رأيت واحد فرنسي وهم أولى بالتقديم في الحقيقة، هو الأخير في الصف الأخير اللي بجانبك، خليه يعرف بنفسه. اسمك يا أخي عبد الجبار؟ فرنسي أنت الأصل؟ فرنسي الأبوين؟ منذ متى أسلمت؟ ما شاء الله، اللهم ثبتنا وإياك على دينه. تحفظ شيء من القرآن؟ شوية شوية، ما شاء الله، هذا أخذ اللهجة المغاربية. تفهم العربية؟ قليلا، أسأل الله أن يوفقك. حفظت المنظومة؟ ما شاء الله. طيب، يمكن أن نسألك عن صفة النزول؟ أسألك؟ لا، واللي بجانبه. أثبت الله لنفسه صفة النزول، ما الدليل؟ لا تدري. أحسنت، يلا يا هشام. نعم أحسنت. الناظم ماذا قال؟ وقل ينزل الجبار في كل ليلة ها؟ بلا كيف جل الواحد المتمدح. إذا نثبت صفة إيش؟ النزول إلى السماء الدنيا، صحيح؟ طيب صفة النزول ثابتة في السنة ثبوتا متواترا، ايش تقولون؟ ثبوتا صحيحا متواترا. هل هناك من أنكر هذه الصفة؟ هل هناك من أنكر هذه الصفة؟ يلا يا محمد، أي أنت؟ الجهمية أنكروا صفة النزول، والأشاعرة أنكروا صفة النزول، ماذا قالوا؟ منهم من قال الذي ينزل ملك من الملائكة، ومنهم من قال ها؟ أصوات؟ لا يا رجل. منهم من قال؟ يلا محمد. أمره هو الذي ينزل، ومنهم من قال السماء هي التي يأمر بها وترتفع إليه. يلا رد عليه. أنه لم يقل به أحد من السلف. أحسنت. أنه لو كان بتقدير يعني كما يقول بأنه ملك، وفي الحديث نقول بأن الله سبحانه وتعالى يقول ألم من مستغفر فأغفر له، لو كان كذلك والملك لا يغفر. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ينزل ربنا إلى السماء، ربنا. ومعلوم أن هذا الوصف وهذا الاسم لا يوصف به الملك، لا يوصف به إلا إيش؟ أو لا يسمى به إلا الله. فالرب اسم من أسماء الله تعالى. قلنا بأنه لا يملك أحد مغفرة للذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. لابد أن يكون سأفقنا أنه يلا فيه وجه آخر راجعت شوف واحد. يلا يا مهدي. في كل وقت، وليس وقت الثلث الأخير من الليل مختصا بالنزول، صح؟ بالنسبة لهذه الأمور فيه وجه آخر. يلا يا فيصل. يحيي الأرض بعد موتها، معلوم أن المطر نازل إلى الأرض وهذا من رحمات الله بعباده، صحيح. عثمان لا يقتضي ماذا؟ الحذف، يقتضي الحذف، كأن هناك حذفا مقدرا. طيب نعم، قد يوقع الإنسان فيش في الشرك بلا شك. إذا قام الثلث الأخير من الليل وقام يدعو وهو يعتقد أن الذي نزل ملك من الملائكة، إيش نقول؟ آه شرك بلا شك، على أنه قد يقول لنا قال لا إنه إن الملك يتولى رفع الدعاء، والملائكة تتولى رفع أعمال بني آدم، صحيح أنها ترفع الصحف، ولكن الدعاء يرفع إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، صحيح. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. طيب على كل حال، مسألة نزول أمر الله تعالى أو مجيء أمر الله، إذا كان هو كذلك فإنه يصرح به. فمثلا في يوم القيامة قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. لكن صفة الإتيان والمجيء لله سبحانه وتعالى ثابتة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ فانظر الآن التفريق بين هذه الأمور. كذلك قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، والإتيان والمجيء أضيفا إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فدل ذلك على ماذا؟ على أنه هو جل جلاله بنفسه الذي يجيء والذي يأتي، إتيانا ومجيئا يليقان بكماله وجلاله. تمام، نمشي هذا الذي أخذنا ما شاء الله. طيب إذا نكمل هذا المنظومة اليوم أظن ها إن شاء الله نستعين بالله. وش تريدون؟ تريدون أن نكملها اليوم ولا نكملها في آخر يوم؟ اليوم حتى أي طيب. قال رحمه الله واحد سمعنا بعض الأبيات يلا نأخذ يلا تفضل اللي بجنبك. قال حفظ قال إنه حفظ نريد أن نسمعه عبد جبار يلا تفضل ما شاء الله. ابدأ وقل ينزل الجبار في كل ليلة. قال الناظم رحمه الله متمدح فيمنح. حديثهم وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. نعم يلا من يتم صاحب النظارات اسمك أولا عرفنا بنفسك ما شاء الله. هذا على الأقل أنس من أين يا أنس؟ من باريس. مرحبا بك وبباريس. يلا لا الرهط أحسنت. نبدأ الدرس إن شاء الله بعون الله. يقول الناظم رحمة الله عليه إذن ذكر لنا بعض صفات الله سبحانه وتعالى وكما أن المنظومة منظومة مختصرة فإنه لم يذكر فيها كل إيش كل الصفات. وإلا لنختم هذا الباب نقول كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نثبته إثباتا إثباتا بلا تمثيل إثباتا بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تأويل. خلي بالك نثبت إثباتا بلا تمثيل ولا تكييف ولا تأويل وإن شئت فقل ولا تحريف أحسن لأنه مما يقولون ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت الله كل اسم سمى به نفسه وكل صفة اتصف بها أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب ونمر النصوص على ظاهرها دون التعرض لتأويلها التأويل الفاسد. نعم ونكل الكيفية إلى الله. وهل نكل المعنى ونفوض؟ لا، نقول نثبت المعنى. فالمعاني معلومة، المعاني كلها معلومة. لماذا؟ لأن القرآن عربي وقد خاطبنا الله تبارك وتعالى بلساننا الذي نفقه ونفهم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أي لتعقلوه، فهو معلوم المعنى ولله الحمد. لا نقول كما قال أهل التفويض نفوض ونقول العلم عند الله. نقول هذا قول خطير وقول غلط. يريدون بذلك ماذا؟ نفي الصفات، نفي المعاني التي دلت عليها آيات الصفات. ولتعلم أن آيات الصفات في كتاب الله أكثر الآيات، وأن الإنسان يجب عليه أن يتعلمها وأن يعرفها، لأن معرفتها من أشرف العلوم، لأن الكلام في الصفات والكلام في هذا المجال يتعرف فيه الخالق، يتعرف فيه المخلوق على الخالق، والمربوب على الرب، والعبد على المعبود سبحانه وتعالى. فهذا يورث في القلوب الخشية والتعظيم والرغبة والرهبة والخوف من الله جل جلاله. طيب، ثم قال رحمه الله، وتنتقل الآن، يتغير موضوع المنظومة لعله يكون أسهل عليكم. يقول رحمه الله: وإن خير الناس، وقل خير، كيف؟ وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لارجح. وقل إن خير الناس بعد محمد. الآن سيتكلم رحمه الله عن الصحابة وفضلهم، لا سيما الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لارجح. خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم وزيراه. وزيراه، وزيراه مثنى وزير، والوزير هو الملازم، الملازم الأصل أنه الملازم للملك، نعم، ولكن هنا المراد به وزيراه هما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر بن الخطاب، فهم وزيراه وصاحباه، واللذان شهدا معه المشاهد كلها رضي الله عنهما. وقل إن خير الناس بعد محمد، قوله قل إن خير الناس، الناس هنا هل المراد بهم هذه الأمة فقط أم سائر الأمم؟ الثاني، اتفق أهل العلم على أن أفضل أتباع النبيين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة أفضل من حواري عيسى، وأفضل من صحابة موسى، وأفضل ممن آمن مع نوح. صحابة محمد عليه الصلاة والسلام أفضل أتباع النبيين، وأفضل من طلعت عليه الشمس من الرجال بعد النبيين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وهذا بالاتفاق، وهذا بالاتفاق بين أهل السنة، الإجماع منعقد في هذا. وزيراه قدما، طيب، وسماهما وزيريه لماذا؟ لشدة ملازمتهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين سائر الصحابة. أما أبو بكر فهو أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، وكان قد أسلم على يده في اليوم التالي 5 من المبشرين، أو من 10 المبشرين بالجنة، أسلم على يده سعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام، وطلحة ابن عبيد الله، وعبد الرحمن ابن عوف آخر، وعثمان بن عفان، أتى بهم مسلمين لله سبحانه وتعالى، وهو رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته، وثاني اثنين إذ هما في الغار، وهو صهره أيضا أبو زوجته عائشة، زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة، وهو الذي أنفق ماله كله في سبيل الله سبحانه وتعالى، وواسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماله، واعترف الرسول عليه الصلاة والسلام له بهذا الفضل، فقال: ما منكم من أحد إلا وله يد عندنا كافأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا نكافئه بها يوم القيامة. وكل باب، كل الأبواب تسد على المسجد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه، وهو الذي استخلفه الرسول، أو الذي استخلفه الناس، بل استخلفه الرسول عليه الصلاة والسلام على الأمة، وجعله خليفة عليها في الصلاة، حينما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ومن ذلك أخذ أهل العلم ولا سيما الصحابة الصدر الأول أن الأحق بالخلافة أبو بكر الصديق، أن الحق بالخلافة هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وتولى الخلافة في سقيفة بن ساعد بعد أن بايعه الصحابة بالإجماع، وأرن علي بن أبي طالب أيضا مبايعته له، وهذا شيء مبسوط في مواضعه. أما عمر بن الخطاب فهو عمر الفاروق الذي أسلم في السنة 6 من البعثة النبوية رضي الله عنه، أسلم وكان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وإمارته وخلافته رحمة وعدلا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو عمر الفاروق الملهم المحدث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن فيكم محدثون فعمر، إن يكن فيكم محدثون فعمر. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو بعث الله نبيا بعدي لكان عمر. وشهد الرسول عليه الصلاة والسلام له بالجنة، والأحاديث في هذا ثابتة ثبوتا متواترا أيضا، فقد رأى له قصرا في الجنة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن عمر من أهلها. طيب، وأوصف بأنه الوزير لأنه أيضا شديد الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهد المشاهد كلها، فإن الله أعز به الإسلام، ويقال أنه فرق الله به بين الحق والباطل، على أن هذه العبارة الأخيرة تحريرها ليس على هذا القدر في هذه المسألة، بعض العلماء قد رد ذلك، لكن لا شك أنه كان ممن أعلن إسلامه وأعلن هجرته في وقت يخفي الناس فيه إسلامهم وهجرتهم رضي الله عنه وأرضاه. وإنما خص المؤلف أو الناظم رحمه الله أبا بكر وعمر بالذكر وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، قال وزيراه للرد على الروافض وعامة الشيعة الذين يبغضون أبا بكر وعمر ويصفونهما بصفات لا تصح إلا أن يوصف بها شياطين الناس،